إخراج له ليتمادى في غيه وليكثر خطأه وقبيح فعله فيفاجئه بالعقوبة التي لا يستطيع دفعها. والواقع المعاصر خير شاهد لكثير من جرأة بعض الناس في المحادة لله جل وعلا، ثم لما فاجأهم الأمر ما استطاعوا أن يتخلصوا منه. لكن العقلاء الذين يفهمون هم الذين يعرفون الله جل وعلا ويتأدبون معه ويعملون ما يرضيه لمصلحتهم هم، لأن الله غني عنك وعن عبادتك وغني عنك وعن أفعالك، لكن الله تعالى أمر بطاعته، فإن أطعت الله حصلت على السعادة في هذه الدنيا وعلى سعادة دار الآخرة. نسأل الله تعالى يجعلنا منه. يقول جل وعلا: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك في كتاب أي أن علم الله تعالى لهذه الأمور التي في السماء والتي في الأرض في كتاب، هو اللوح المحفوظ الذي كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عندما أمر القلم بأن يكتب فكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، أي أن هذا الأمر وهو العلم والإحاطة لا يشق على الله، لا يكلف الله شيئا. وإذا كان الله جل وعلا جعل نظاما للكائنات في طريقة تواجدها وتوالدها وتكاثرها، فعلى سبيل المثال الزرع لا نحصل عليه إلا بعد أن تسقى الأرض بالماء، بعد أن يوضع الحب ويسقى بالماء ثم يخرج ضعيفا ثم يكبر ثم يصير شجرة صغيرة ثم ينبت الحب فيها، وبعد ثلاثة أشهر أو أربعة نجني هذا الحب. الله تعالى قادر على أن يقول للزرع كن فيكون وفي لحظة واحدة. كذلك الإنسان كيف يوجد؟ يحصل تلقيح بين رجل وامرأة ثم يبقى هذا الحيوان في رحم المرأة تسعة أشهر ثم يولد ضعيفا ثم يكبر ويصير طفلا ثم شابا ثم كهلا. الله تعالى قادر على أن يخلقه بلحظة، لكن الله جل وعلا جعل لهذا الكون نظاما وأمر الناس أن يتخذوا الأسباب التي توصل لهذه النتائج، فجعل من كل شيء زوجين اثنين ينتج عنهما تكاثر في الأشجار وفي الأدميين وفي البهائم وفي الحشرات وفي الوحوش وفي الطيور وفي غيرها. هذا تنظيم إلهي جعله الله تعالى، وهذا كله مبني على علم الله. والله تعالى قادر على أن يهلك هذه الموجودات بلحظة ويحييها بلحظة، فلا يعجزه شيء ولا يشق عليه شيء. ولهذا قال: إن ذلك على الله يسير، أي أنه سهل وميسور، فلا يكلف الله تبارك وتعالى شيئا. إذا تأملنا هذه الأمور وعرفنا حقائقها فإن هذا يدعونا إلى أن نعرف ما الواجب علينا نحو ربنا جل وعلا. إذا كان الله يعلم ما في السماء وما في الأرض فأنت ممن في الأرض، فالله تعالى يعلم بحالك، يعلم منك النية ويعلم منك الجهر، يعلم منك السكون والحركة، لا تخفى عليه خافية، إذن فعليك أن تتعذب، عليك أن تتعذب لمصلحتك. أي إنسان يعمل في شركة ويعرف أن المدير وزع كاميرات على الغرف وأن الشاشة التحكم عنده يتابعها، فإن أي موظف يقوم بعمله بانتظام ولا يخرج ويترك العمل، لأنه يعلم أن المدير سيحسم عليه من الراتب ويسائله، فيتأدب ويقوم بعمله على الوجه الصحيح. وإذا أراد أن يخرج أو يترك العمل يذهب يستأذن، لأنه لا يستطيع، عنده عذر، وإلا سجلت عليه ملامة وهو لا يريد أن يلام. الله تبارك وتعالى ينبهنا على أنه يراقبنا، الله يعلم بنا ويطلع على كل حركة منا وسكون، على كل جهر وسر. فلا تظن يا عبد الله أنك في حل أن تعمل ما تشاء إذا أغلقت الأبواب وأطفأت الأنوار، وإنما عليك أن تعلم أن الله يعلم بحالك ويطلع على أفعالك. وسيقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسابا. هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى إلى أن يحاسب الإنسان نفسه، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزنوا. كل إنسان يكون مراقبا لتصرفاته وأعماله لأجل أن تكون إجابته صحيحة وتكون النتائج في صالحه والتقارير المرفوعة عنه سليمة وليس فيها شيء مما يقلل منزلته أو يعرضه للنار. هذه الأمور وغيرها كلها تحذير وتنبيه من الله تبارك وتعالى، لأجل أن نتنبه أن الله جل وعلا عليم بنا مطلع علينا، فلا نخالف أمره ونهيه، وإنما نكون في حال اتباع وانقياد وحسن أدب مع الله جل وعلا، لأجل أن نضمن النتيجة التي تتحقق بها السعادة، النتيجة التي نحصل فيها على الفوز بالجنة وحسنة مرتفقة. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأوطاننا، وأن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما هو التوجيه لمن يقومون بإقامة احتفالات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم ذلك وما حكم من حضرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11، وهذا رحلة كثيرة بين المسلمين. وأما ولادته فقيل إنها في 12 من ربيع الأول، وقيل في ربيع الثاني، وقيل في رجب. الثاني عشر من ربيع الأول ليس مؤكد أنه يوم المولد، إنما هو محل خلاف، ولكنه مؤكد أنه يوم الوفاة. فالذين يحتفلون يوم 12 يحتفلون بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عظمت عليه مصيبته فليتذكر مصيبته الحج لترون عليه مصيبته، لأن أعظم المصائب على أمة الإسلام هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل المصائب دون هذا. هذه واحدة. الناحية الثانية أن التعبد لإقامة احتفال لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله أو من تقريره. وإذا تأمل الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد فيها شيئا من ذلك، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا أقر أحدا عليه. فما الدليل على شرعية هذه الأعمال؟ لا يوجد دليل من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذين هم خير القرون بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السنة. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الذي يليه والقرن الذي يليه ثلاثة قرون لم يعمل أحد من المسلمين احتفالا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا يعمل الناس هذه الاحتفالات وما الداعي لها وما منشأها؟ إذا تأمل الإنسان الواقع وجد أن التاريخ يحكي لنا أن أول احتفال لميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقع في القرن الرابع أو الخامس، ووقع ممن؟ من إنسان جاهل، أحد الولاة كان جاهلا ورأى النصارى يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام فقال نريد أن نعمل مثله، فأقام حفلا ضخما تكلفته مليون دينار إسلامي، ذبح فيه من الإبل والغنم والبقر والطيور وسائر أنواع الفواكه قدمها على مائدته، فانتشرت البدعة بهذا. فهو وقع في حال فترة عامة فيها جهل من إنسان جاهل ليس من أهل العلم ولا علاقة له بالعلم. وعمل هذا اقتداء بالنصارى ولم يعمله اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم او احد من الصحابة او من التابعين او من ائمة الهدى، وشجع على هذا الفاطميون الشيعة الذين حكموا مصر ودعوا اليه بقوة حتى انتشر في أقطار كثيرة في وقت ضعف الإسلام وانتشار البدع والأهواء. فعمل الناس حفلا في 12 من ربيع الأول يسمى عيد الميلاد هو عمل مبتدع وعمل محرم وصاحبه آثم وطعامه حرام، لأنه قصد به مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم عليهم أن يتبعوه. الحب والبغض يظهر في الاتباع والامتناع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا كلام الله وشهادة الله جل وعلا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلماذا يتكلف بعض الناس بإقامة مثل هذه المناسبات بينما لو طلبه مسكين مبلغ من المال ينفقه على عياله رفض أو نهر، وإعطاءه لهذا المال طاعة لله وطاعة لرسول الله، وإقامة الحفل الذي كلف مبلغا من المال لا ثواب فيه بل فيه وزر. ولهذا يلاحظ على كثير ممن يهتمون بهذه الاحتفالات أنهم يقصرون في الواجبات الدينية، يتكاسلون عن صلاة الجماعة، وربما يؤخرون الزكاة، وربما عملوا أعمالا أخرى تتنافى مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يجب على الناس أن يحققوا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معانيها ومقتضياتها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا تأتي وتتعبد الله بعبادة من عندك لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجه إليها، وإنما عليك أن تلتزم بمنهجه حتى تكون متبعا له ومحبا له. هذا هو المنهج الصحيح الذي عليه أهل الإسلام، ومن خالف هذا فقد خالف، وهو بهذا يعتبر مخالف. ولهذا قال رسول الرحمة والهدى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه ومرفوض. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لهذه الأمور ويوفروا على أنفسهم. قيمة الاحتفال تصدق بها على الفقراء ولك أجر عظيم، أما أنك تقيم مائدة بهذه الصورة وتدعي أنك بهذا متبع فليس كذلك. يلاحظ على بعض الناس أنه لا يضحي، لا يذبح أضحية، بينما هو في مثل هذه الاحتفالات يذبح الذبائح الكثيرة، وهذا كله من الغلط والابتداع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. أخ يسأل يقول: لو أن الإنسان خصص يوم 12 بعبادة من صيام أو عمرة أو نحو ذلك، هل هذا مشروع؟ نقول: لا، ليس مشروع. الذي يصوم اليوم 12 من ربيع الأول لأنه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس مستحبا وليس مشروعا. لكن لو أن الإنسان صام يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويرغب فيه، فهذا عمل مشروع، سواء صادف يوم الاثنين 12 ربيع الأول أو 13 أو 15 أو 11 أو 10. وصيامك ليوم الاثنين ويوم الخميس هذا عمل مشروع. أما أن تصوم هذا اليوم لأنه هو يوم الحادي 12 من ربيع الأول لأنه ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل ليس بمشروع. أما لو وافق صيامك يوم 12 من ربيع الأول كمن يصوم يوما ويفطر يوما، فأنت تصومه لا لأنه 12 وإنما لأنك تصوم يوم أو تفطر يوم. أو صادف صيامك يوم الخميس، صوم يوم 12 يوم خميس أو يوم اثنين فصمته، فلا شيء في هذا. هذا سائل يقول: ما الفرق بين من يؤدي الصلاة ومن يقيم الصلاة؟ ما أدري وين السائل وين؟ السؤال هذا غير واضح وغير مفهوم. إيش معنى يقيم الصلاة؟ أحسنت واضح. يقول: ما معنى يقيمون الصلاة؟ هل معناه أن الإنسان يعدي الحركات وذهنه غافل، أو أن لإقامة الصلاة معنى آخر؟ نقول معنى يقيمون الصلاة يؤدونها بأركانها وشروطها وواجباتها بخشوع وخضوع وحضور قلب، هذا معنى أقاموا الصلاة، ومعنى يقيمون الصلاة، ومعنى أقام الصلاة أقم الصلاة. فإقامة الصلاة معناه أداؤها على الوجه الصحيح، أن تكون الصلاة لها روح ولها معنى ولها تأثير، تنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعينوا بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول أرحنا يا بلال بالصلاة. هذه الصلاة هي الصلاة التي تؤدى دون خلل. إذا كبر الإنسان اتصل بالله تعالى وانشغل بالله عن غيره، ولهذا يقول نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلاء، لأنها تشغلك عن غيرها، وليس لأنك تنشغل بغيرها فيها. لا تنشغل بالصلاة عن الصلاة، وإنما انشغل بالصلاة فتكون هي شغلك، لأنه ليس فيها فراغ من حين تكبر تكبيرة الإحرام إلى السلام، فأنت في شغل مستمر، إما تمدح ربك وتثني عليه أو أنك تطلب من حاجة، كل الصلاة هكذا فليس فيها فراغ. هذا هو معنى إقامة الصلاة. يقول أنا قادم منذ 10 أيام ومقيم في مكة، وأتيت من سفر بعيد، ودائما في خلال هذه الأيام أقوم في أداء صلاة الظهر جماعة في الحرم في كلام ساقط، يقول مع صلاة لأداء صلاة العصر، من ثم أقضي صلاة العصر جماعة أخرى. يقول أنه يقوم بأداء متأخرات صلاة الظهر مع جماعة في الحرم، العلم بأني لم أقصد صلاة، فهل أنا في حكم مسافر؟ والله السؤال ما هو واضح، أنا ما اتضح لي السؤال، إذا كان صاحبه قريب يوضح لنا السؤال. على كل حال إذا كان الإنسان مسافر فمدة السفر تنتهي إذا كان يريد أن يبقى في البلد أكثر من 10 أيام، ينتهي سفره من حين وصوله لهذا البلد. يعني إنسان جاء إلى مكة يريد أن يجلس فيها أسبوع، فمن حين وصوله إلى مكة يعتبر غير مسافر، فليس له أن يقصر ولا يجمع. أما لو كان يريد أن يجلس في مكة أقل من أربعة أيام فأقل، فإنه إذا فتته جماعة له أن يقصر الصلاة. أما إذا كان قريبا من المسجد ويسمع النداء فيلزم أن يذهب ليصلي مع جماعة في المسجد، سواء كان الحرم أو غيره من المساجد في أي بلد كان. وأما قوله أنه يصلي مع الظهر صلاة أخرى، فلا أدري هل قصده أنه عليه صلاة فائتة ويريد أن يصليها. الإنسان الذي عليه فوات عليه أن يبادر بقضائها. إذا أن إنسانا نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا كان الإنسان تاركا للصلاة مهملا لها ثم فتح الله عليه وتنبه، فإنه لا قضاء عليه، إنما عليه أن يجتهد في ما بقي من عمره في المحافظة على الصلاة والإكثار من النوافل، لعل الله تعالى أن يعوضه خيرا. يقول هل كانت الصلاه مفروضه على الامم السابقه وهل تلزم الطهاره لها؟ نعم كانت مفروضه، لكن كيفيتها تختلف، فصلاتنا غير صلاه الامم والانبياء السابقين. ولهذا اذا نزل عيسى عليه السلام في اخر الزمان سوف يعمل بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاه، وهو سيكون من امه محمد ويحكم بشريعة محمد عليه وعليه الصلاة والسلام. يقول هل تلزم لها الطهارة؟ الذي يظهر نعم، أن الطهارة فرض، وهذا لا يهمنا، إنما الذي يهمنا نحن ومن بعدنا، فيجب علينا أن نتطهر لصلاتنا وعباداتنا المطلوبة كالطواف وقراءة القرآن بالمصحف، فهذه لا بد لها من الطهارة. قل ما حكم مشاهدة القنوات الخليعة والنساء العارية؟ الحكم ينطق به السؤال، واضح من السؤال الحكم، أولا أنها خليعة، ثانيا النساء عارية، وهذه كلها لا يجوز للإنسان أن ينظر إليها، ولا يجوز له أصلا أن يدخل منزله. يجب على أولياء الأمور من الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم، ولا يفسحوا لأحد أن ينجس بيوتهم بمثل هذه القنوات الرديئة. وكل إنسان سيسأل عن من استرعاه الله إياه، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فيجب على الأب وعلى الأم وعلى كل ذا مسؤولية أن يتقي الله لمن تحت يده، وأن يحفظ منزله وأن يحفظ سيارته وأن يحفظ مكتبه عن كل ما يشيل. ومن ذلك ما ابتليت به الأمة في هذه السنوات من هذه القنوات الهابطة التي تبث السموم وتفسد العقائد والأخلاق، وسببت المشكلات على كثير من الناشئة، ونتج عن ذلك الجرائم، ونتج عن ذلك المصائب، ونتج عن ذلك إلحاد في قطاعات كثيرة من عالمنا. فيجب على المسلم أن يتقي الله وأن يتنبه لهذه الأخطار، وأن يكون منزله يحفظ بيته من أن يقع فيه مثل هذه الأفعال القذرة. يقول توفي إنسان وخلف أبا وأما وإخوة أشقاء بنين وبنات وأعمام، فكيف يتم توزيع إرثه عليه؟ الميراث ينحصر في الأم والأب ولا حق للبقية فيه، فالأم على قول تأخذ الثلث والباقي للأب، وعلى قول تأخذ السدس لوجود الأخوة والباقي يأخذه الأب. يقول لو استدان من بنك ربوي قرضا هل يلزم تسديده؟ يجب تسديد الدين عليه، لا يجوز قسمة التركة إلا بعد سداد الديون التي على هذا الإنسان. فالحقوق المتعلقة بالتركة أولها مؤنة التجهيز، ثم الديون التي بها رهن، ثم الديون المطلقة، ثم الوصايا، ثم التركة وهي الميراث. يقول إذا أهداني كافر هدية أو قام بزيارتي فهل أرد له الهدية وأزوره إذا مرض، خاصة إذا كان جارا لي، هل أهنيه بأعيادهم؟ أما السؤال الأخير تهنئته بالأعياد فلا، لا يجوز أن يهنئه بالعيد، لكن زيارته لأجل تعليفه ودعوته إلى الإيمان مطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي يؤذيه ويضع الأذى في طريقه، ففقده مدة لأنه لم يجد العذى الذي كان يوضع أمام منزله، فقالوا إن ذلك اليهودي مريض. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، فزاره ودعاه إلى الإيمان. فسأل هذا اليهودي والده، فهز والده رأسه بأن نعم وقال أطع أبا القاسم، فآمن ذلك اليهودي ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار وأدخله الجنة. وتكون زيارته مقصود منها الدعوة، وليس المقصود منها المؤانسة فقط، وإنما يكون الهدف الأساس هو الدعوة إلى دين الله. يقول: استدان مني شخص مبلغا من المال وما طلني حتى تأكد أو تأكدت أنه لا يريد إعادة الدين، فهل يحق لي أن أدعو عليه وأقول: اللهم إني لا أسامحه وخذ لي حقي منه يوم القيامة؟ لا، الدعاء على الظالم لا بأس به ولا شيء فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه باليمن، قال: اتق دعوة المظلوم